السلام عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يخالف اليهود والمشركين بإعفاء اللحى، ولكن اليهود أيضا يعفون اللحى، فما قولكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم عن أصل عندهم وحال انتشرت واشتهرت بينهم، فكون أفراد منهم أو من رجال دينهم سلكوا هذا السلوك وربما استحسنوا هذا لأنها من فطر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من الفطرة كما جاء في الحديث عشر من الفطرة، فذكر منها إعفاء اللحية، فإعفاء اللحية من الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لكن بعض الناس خالفوا الفطرة. فقد يكون بعض اليهود، بعض النصارى، بعض الكفار، بعض الشيوعيين كما نلاحظ الآن في من الكفار، من الكفار يرخون لحاهم، هذا شيء، فقد يكون استحسان، استحسنوا هذا الوصف، فلا يؤكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بمخالفة الجمهور منهم الذين اشتهر عنهم. ولا شك أن عامة اليهود والنصارى في القديم وفي الحديث كانوا على هذا السلوك، وللأسف أن الآن عامة المسلمين انتشر، معنا ولله الحمد بدأنا ندرك رجوع كثير من إخواننا هداهم الله ووفقنا وياهم الخير، بدأوا يدركون هذا الخطأ ويتراجعون عنه. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يسلم الإمام عند الانتهاء من الصلاة مرتين ويسلم مرة واحدة في صلاة الجنازة؟ أما الصلاة في الفريضة مرتين فهذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الأولى هي ركن الصلاة، أما الثانية فعند جمهور أهل العلم مستحبة وليست واجبة. وفي صلاة الجنازة التسليمة الأولى كذلك هي الواجبة، أما الثانية فمن أهل العلم من يستحبها ومنهم من ينكرها. والصحيح أنه ورد أنه عليه السلام ربما سلم في صلاة الجنازة مرتين، فلذلك لو أن الإمام في بعض الأحيين إذا صلى صلاة الجنازة سلم مرتين فلا ينكر عليه، فنقول إنما فعلنا ذلك نسلم في الفريضة مرتين وفي الجنازة مرة واحدة لأن هذا الذي اشتهر ونقل لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. ما مشروعية تغيير المكان لأداء صلاة النافلة؟ ورد فيه الحديث عن معاوية وغيره أنه عليه السلام يعني نهى أن يصلي الرجل في الموضع الذي صلى فيه إلا أن يتحول عنه أو يتحدث بشيء ما حتى لا تتصل النافلة بالفريضة، وهذا المقصود منه إذا أراد أن يبادر بعد الصلاة ويصلي الراتبة إذا كانت هذه الصلاة لها راتبة كصلاة العشاء، صلاة الظهر راتبة بعدها، إذا كان لها راتبة بعدها، أو أراد أن يتطول المغرب كالمغرب مثلا والظهر بالأخص، فهاتان الصلاتان ورد فيهما سنة راتبة بعدهما، فإذا أراد أن يأتي بهما مباشرة فالأولى أن يتحول من مكانه أو يجلس ويتشاغل بالذكر ويفصل بين النافلة والفريضة بشيء. أحسن الله إليكم. يقول: نرجو توجيه نصيحة إلى الحاج الذي يضع في إصبعه خاتما من ذهب أو ما يسمى بالدبلة. نعم، نلاحظ بعض الإخوان هداهم الله يتختمون بالذهب، إما خاتم أو حلقة، والحلقة لا تجوز لا من ذهب ولا من غيره، لكن أراد أن يتختم بفضة فالفضة ورد إباحة التختم بها، أما الذهب ف نهى عليه السلام كما في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام أخذ شيئا من ذهب وحرير وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثهم، أو كما جاء في الحديث. وأيضا رأى عليه الصلاة والسلام رجلا وفي يده خاتم من ذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها في أصبعه، فقام الرجل رضي الله عنه ورمى بالخاتم وقذفه حتى قال له من حوله: خذه فانتفع به، بعه على الصاغة وكذا. قال: لا والله لا آخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمره برميه. فينبغي لإخواننا أن يتقوا الله، كيف تحج وأنت متلبس بمعصية؟ هذه معصية، الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاك أن تسبل ثوبك، أن تتختم بالذهب أو الدبلة، هذا أيضا تشبه بالنصارى، لأن ما يسمى بالدبلة هذا تقليد للنصارى في أنكحتهم، وكذلك كثرت وعمت بها البلوى، فينبغي الإخوان أن ينزعوا هذه الأشياء ويتخلصوا منها. أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرء أن يصلي ركعتين نفلا بعد العصر في المسجد النبوي؟ ما ينبغي. وردت الأحاديث الكثيرة المشتهرة الصحيحة الثابتة أنه السلام نهى عن الصلاة بعد الفجر، بعد الفجر وبعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع، وعن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، إلا صلاة مفروضة فاتته، إذا كان يقضي فريضة فاتته فلا حرج. واختلف في السنة الراتبة، إذا كان قد نسي سنة الراتبة راتبة الظهر فمن أهل العلم من يرخص بقضاء الراتبة كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر. وأيضا تحية المسجد، إذا دخلت المسجد فالصحيح أنك تصليها ما لم تكن الشمس على وشك الغروب أو على وشك الطلوع، فالأولى أن تنتظر حتى تطلع الشمس وترتفع أو تغرب وتتحقق من غروبها. أما إذا كنت في المسجد أو في بيتك بعد العصر أو بعد الفجر وتريد أن تتنفل وتصلي نافلة فالأولى عدم ذلك. أحسن الله عليكم. يقول: متى يجوز للحاج أن يأتي أهله إذا كان حاجين متمتعين؟ إذا حل من عمرتهما، من عمرتيهما، إذا كان متمتعين وكل منهما حل من العمرة بأن طاف لها وسعى وقصر حلق الرجل وقصرت المرأة من شعرها، فيباح له أن يستمتع بأهله، وكذلك تحرم عليه إذا أحرم بالحج أو أحرم أحدهما بالحج حتى يتحللان من الحج. والتحلل من الحج يكون برمي جمرة العقبة والطواف بالبيت، لا تحل له حتى يأتي بهذين الأمرين معا، بأن يرمي جمرة العقبة ويطوف كل منهما بالبيت. فينبغي التنبه لهذا، لأن بعض الحاج يعني يتساهل وفي يوم العيد يرى أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ولبس ثيابه وتطيب والمرأة كذلك، يرى أن هذا لا، حتى يطوف بالبيت طواف الحج طواف الزيارة، فإذا طاف يجوز لهما أن يعودا إلى حلهما والاستمتاع. أحسن الله عليكم. يقول: يقام كل سنة في بلدتنا احتفال عند ضريح أحد الأولياء وتذبح الذبائح وتصنع الأطعمة ويزعمون أنها لله، فهل يجوز الأكل من هذه الأطعمة؟ لا، لا يجوز. هذه أطعمة وذبائح بدعية ويخشى أن تكون شركية، هم يزعمون أنها لله لكن لا يجوز لله، لا يجوز أن يذبح لله في أماكن يعبد فيها غير الله. ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه السلام كما في الحديث أنه قال: يا رسول الله، نذرت أن أذبح إبلا أو غنما ببوانة، فقال عليه السلام: هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال عليه السلام: أوفي بنذرك. فانظر، يعني يسأل الموضع موضع عيد للجاهلية والمشركين والكفار أو فيها. فإذا الضريح الآن للأسف العالم الإسلامي يعني قامت إحصائيات وحصروا آلاف الأضرحة والقبور التي تزار وينذر عندها ويذبح ويحج إليها كما يحج إلى بيت الله. أين الإسلام؟ أين الدين؟ أين الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ أين الغير على حقوق الله جل جلاله؟ أضرحة موتى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، ثم هؤلاء المساكين الجهل الحمقى، وهذا بإهمال من علمائهم وإهمال من حكامهم، أهملوهم ما علموهم ولا ردعوهم، يخسرون الأموال والأوقات ويخسرون دينهم. فمثل ما يذكر هذا الأخ، هذا كثير آلاف الأضرحة كما قلت بإحصائيات دقيقة في كثير من بلاد المسلمين يحج إليها ويزار إليها وتسفك الدماء والأطياب والبخور ويعكفون عندها، سبحان الله. فيا إخوان، أوصيكم أن تتقوا الله في إخوانكم، من يعلم شيء من هذا أن يبادر وينصح إخوانه، ينصحهم ويجادلهم بالتي أحسن ويتقوا الله. لا يجوز أن يقصد ولا يزار قبر أو ضريح أبدا إلا الزيارة الشرعية. ولذلك في الحديث عنه عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فانظر قبره عليه السلام، ما قال قبري، ما استثنى قبره. إذا كان قبر يستحق أن تشد الرحال له فهذا القبر الشريف، قبر النبي عليه السلام، ما قال هذا. نسي عليه السلام، استحيا، إن الله لا يستحي من الحق، لو كان حقا وفيه قربا لله لما تردد عليه السلام فيه، قال: وأن تشد الرحال إلى قبري. لكن نحن إذا زرنا مسجده عليه السلام زرنا قبره، إذا زرنا المسجد فإننا نزور قبر النبي عليه السلام ونسلم عليه ونأتي القبر كما هو في آداب الزيارة الشرعية. فكيف بقبور إذا لم يكن هذا في حق محمد عليه السلام؟ فمن باب أولى مهما كان هذا الإمام، وإن كان إماما فاضلا عابدا زاهدا رحمه الله ورضي الله عنه، لكن لا نأتي عند قبره ما لا يليق. نأتي قبره ندعو له نستغفر له، فنحن نؤجر ونثاب، وهو إن شاء الله ينتفع بدعائنا له حتى ولو كان إماما كبيرا. الصحابة رضي الله عنهم هم رمز الفضل والطهر والجهد والجهاد رضي الله عنهم، مع ذلك ماذا نقول عند قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهم؟ أنا ترضى عنهم، ما نقول يا أبا بكر اشفع لنا، يا عمر اعمل لنا كذا، مع أنهم من الأولياء أفضل الأولياء الصحابة رضي الله عنهم، بل نقول اللهم ارضى عنهما، اجزهما عنا خير، ارحمهما، ارفع درجاتهما، وهكذا. أحسن الله عليكم، ما حكم قراءة آية الكرسي جماعة بعد الفريضة؟ الرسول عليه السلام جاء في أحاديث صحيحة أنه رغب بقراءة آية الكرسي، كما في حديث علي رضي الله عنه وعبد الله بن أبي أوفى وغيرهما، أن من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة عند انصرافه من الصلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوها جماعة، وما أثر أنه عليه السلام يتصدر الصحابة ويقرأها ويقول اقرأوا معي، ولا فعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا بقية التابعين والصحابة رضي الله عنهم، ما أثر عنهم هذا. هذا لو كان يعمل وقربه لا نقل إلينا، لأن شيء يتكرر 5 مرات في اليوم طوال عشرات السنين ما أثر، حتى جاءت هذه الأمور وابتدعها من ابتدع، وقد يكون بعض أهل العلم اجتهد فأخطأ في اجتهاده، فهو إن شاء الله مأجور معذور، لكن أنت لا ينبغي لك إذا تبين لك أن هذا الأمر ليس على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ به، اقرأها وحدك، كل واحد يقرأها بسره. أحسن الله عليكم، هل تعرف قبور الصحابة والتابعين بعينها التي في البقيع؟ يقول أهل العلم ليس منها قبر معروف، وهذا من حكمة الله، فلا زوجات النبي عليه السلام أمهات المؤمنين كلهن في البقيع، اللهم إلا سودة فهي في سرف على مدخل مكة، وبقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وبنات النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة وزينب وأم كلثوم ورقية رضي الله عنهن كلهن، وخديجة في مكة رضي الله عنها، أم المؤمنين خديجة في مكة، وبنات عليه السلام كلهن في البقيع. عثمان قيل إن قبره معروف إلى الآن، وأيضا في خلاف، عثمان قيل إن قبره هو المعروف، ومن أهل العلم من ينكر، لأنه فعلا قبر في حال من الفتنة والفوضى وقبر سرا. فنقول ما يعني من الحكمة، وكما يقرره أهل العلم المحققون، ما فيه قبر يعرف إلا قبر النبي عليه السلام وصاحبيه رضي الله عنهما أبو بكر وعمر، قبر علي رضي الله عنه بالكوفة، لكن مهما قالوا وإن كان عليه قبة وكذا أبدا، في خلاف في الموضع الذي دفن فيه رضي الله عنه، والحسن والحسين رضي الله عنهما، الحسن في البقيع، لكن أين هم؟ الدجالون الذين يستدرون عواطف المسلمين يستغلون هذه الأشياء، هذا قبر. فالمسلم لمحبته لهم رضي الله عنهم يعني يفرح أن تقول قبره، لا شك نفرح، لكن هذه حكمة الله، ومع ذلك ما تريده من قربة بالزيارة حتى ولو لم تعرف القبر. فأنت إذا وقفت على البقيع ودعوت لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وترضيت عنهم وترحمت وسألت الله أن يجزيهم عنا أفضل الجزاء لما قاموا به من خدمة الإسلام، هذا يصلك الأجر والثواب، هذا المقصود. أما العاطفة وكونك تعرف أن هذا قبر الحسن أو الحسين أو زينب أو رقية، هذا أمر آخر، يعني هذه عواطف، فلا تستسلم للمزورين والدجالين من كتاب أو هؤلاء الذين يستغلون ويقول بيضع خرائط، وضعوا خرائط وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان، وكله شيء تزوير واستهلاك للترويج وبيع هذه الأشياء واستغلالها. ثابكم الله، كذلك قبور الأنبياء هل تعرف؟ أيضا كذلك، لا قبر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن آدم إلى عامة الأنبياء، فما يقال أن قبر آدم مما وحواء الذي يقول في الهند والذي يقول في جدة والذي يقول في الحرم والذي يقول في كذا، كل هذه تخرصات وتكهنات، وهذه حكمة من الله، حكمة. انظر يعني كيف عميت هذه الأشياء، لأن الافتتان فيها وارد فيفتتن بها الناس، فعميت إلا قبره عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنهما لمكانتهما ومنزلتهما. ثابكم الله. يقول: نريد أن نعرف مدى صحة من يقول أنه من يأتي إلى المدينة ولا يصلي فيها 40 صلاة فإن حجه ناقص، وما مدى صحة الحديث الذي يستدلون به؟ هذا كلام ليس بصحيح. من يقول حجه ناقص؟ نقصان الحج وتمامه إنما يتعلق بشروط الحج وأركانه وواجباته، فما اجتهد الإنسان متى اجتهد في تحقيقها وتحصيلها فحجه إن شاء الله يكون من التمام، والنقصان بحسب ذلك. وما ورد أن صلاة 40 صلاة في مسجد عليه السلام لها صلة بالحج، لكن ورد في حديث أنس رضي الله عنه: من صلى 40 صلاة في مسجدي هذا لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. لكن المحققين يقولون هذا ليس بصحيح، في الحديث مجهولين، في الحديث مجهولون، فلا يصح هذا الحديث بهذه اللفظ وهذه الرواية. ثم أيضا لو سلمنا أن الحديث صحيح ليس لازم، ما يلزمك بصرف النظر عن الحج من عدمه. الحديث الصحيح الذي صححه بعض الأئمة ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله أيضا هو حديث أنس عند أحمد في مسند أحمد: من صلى 40 يوما، من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب أو براءة من النفاق، وبراءة من النفاق 40 يوم بدون تقييد في مسجده عليه الصلاة والسلام. فأنت في مسجد حيك، في مسجد بلدك، في مدينتك، المسجد إذا وضبت على الصلاة 40 يوم متوالية متصلة ما تفوتك تكبيرة الإحرام فهذه شهادة براءة من النفاق ومن الرياء، يعني أنك سوف تسلك الطريق، لأنه فعلا من عمل 40 يوم في الغالب أنه لا يمكن أن يتزعزع، دليل على صموده، ليس الدليل على أنه خلاص. لأن بعض العامة يقول إذا صلى 40 يوم أو حتى 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص أنا عندي حصانة، وينطلق في الإثم والمعاصي لأن عنده خلاص براءة منها. هذا كلام ما يقول أحد وليس بصحيح. إنما إذا سلمنا أن الحديث صحيح إما في 40 صلاة أو 40 يوم فدليل على أن عندك قدرة على أن تسلك الطريق وتكون صامد. نعم. أثابكم الله. يقول لي دكان، فإذا حان وقت الزكاة هل تخرج من ثمن شراء البضاعة أم بثمن بيع البضاعة؟ بل ليس بثمن شرائها ولا أيضا ثمن بيعها، لأن البيع أمر إنما تقدير، ثمن البيع الذي تبيع به في اليوم الذي تزكي فيه أو الوقت الذي تزكي فيه تنظر أسعار البضائع التي بين يديك، قد تكون أكثر من الشراء، قد تكون أقل، قد تكون يعني معرضة لارتفاع والانخفاض، فتقدرها بسعر يومها. ثابكم الله. ما حكم صلاة الرجل الذي يصلي أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي مستقبله في مكان أصحاب الصفة؟ الرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح أنه عليه السلام قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور، فمنهي أن يصلي إلى القبر، لا إلى قبره عليه السلام ولا قبور الصحابة ولا أي قبر، لكن إن حصل اتفاقا من غير قصد فهذا نرجو إن شاء الله يكون محل عفو، أما أولئك الذين يقصدون فهم يخالفون نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. هل يجوز الغسل في الفندق أم يلزم أن يكون في الميقات؟ بل يجوز، بل الأولى أن يكون في الفندق، لأنه عليه السلام كما جاء في حديث زيد بن أرقم أنه اغتسل وترجل في بيته ولبس رداءه وإزارة ثم خرج إلى ذي الحليفة إلى الميقات، فالأولى أن تغتسل وتتهيأ في منزلك في بيتك في فندقك ثم تخرج وتمر بالميقات. ثابكم الله. يقول: أخي ليس برجل غني ولكنه مستور الحال ويعمل في وظيفة حكومية وأخذ دينا من مكان عمله على أن يستقطع من حقوقه عند نهاية خدمته للحج، هل حجه جائز؟ على كل حال الأصل أن الحج جائز ما لم تنخرم شروطه أو تكون هناك أمور، المال لابد أن يكون حلال، إذا كان في عمل جائز ومشروع وظيفة لا حرج فيها فإن شاء الله حجه جائز. أحسن الله عليكم. يقول: هل إذا دفع والدي للنفقة في الحج والعمرة يؤجر بذلك؟ هل إذا دفع والدي للنفقة في الحج والعمرة يؤجر بذلك؟ إيه نعم، هذا من الإحسان إلى الولد ومن حسن المعاشرة بين الأب وأولاده، أن إذا وسع الله عليه وسع على أولاده، ومن أفضل ما ييسر لهم أن ييسر لهم الحج والعمرة. ثابكم الله يقول: استيقظت لصلاة الفجر فمن شدة البرودة خرج مني المني بدون شهوة فتوضأت وصليت، فهل صلاتي صحيحة وهذا الأمر يتكرر معي في شدة البرودة؟ الأولى أن تغتسل، يعني مجرد خروج المني صحيح أنه يوجب الغسل، وإن كان الفقهاء يقولون خروجه دفقا بلذة هذا، لكن حتى الخروج وإن كان في من شدة البرد أو لأمر ما الأولى، لأن الحديث جاء مطلقا إنما الماء من الماء، أي الماء ماء الغسل من الماء الذي هو ماء المني، فالأولى الاغتسال خروجا من الخلاف. ثابكم الله، ما حكم البيع في الحج؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروا كما هداكم إن كنتم قبل ثم أفيضوا، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فكونك تبيع وتشتري لكن بشرط بيوع وبضائع سليمة مباحة، ما تكون أشياء محرمة، صور أو تماثيل أو من هذا القبيل، ما يكون فيها غش أو ضحك على الحجاج وما إلى ذلك. ثابكم الله، من حلق لحيته ناسيا بعد لبس الإحرام فماذا عليه؟ إن كان ناسيا فالله سبحانه وتعالى قال: ربنا كما أمرنا سبحانه وتعالى لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فإن كان ناسيا فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وهذا الحلق قد تلزمه الفدية فيه، ينبغي أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة ويتصدق بها. ثابكم الله، يقول إمام إذا أجذبت الماء خرج الاستسقاء عند الأضرحة مع الذبح عندها ويفعلون الولائم، فما حكم الصلاة خلفه؟ شلون أعد السؤال؟ يقول إمام إذا أجذب الماء خرج للاستسقاء عند الأضرحة مع الذبح من أجل التفريج ويفعلون الولائم، فما حكم الصلاة خلفه؟ ما ينبغي هذا، ما يصلى خلفه، هذا يدعى